بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: فصل في صفة العمرة. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مارا به، أو من الحل إذا كان بمكة، وأي موضع من الحل أحرم منه بها جاد. والأفضل أن يحرم بها من التنعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على بيان صفة الحج، أتبعه بذكر صفة العمرة، حيث يقول هنا رحمه الله تعالى: فصل في صفة العمرة. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مرا به. صفة العمرة أن يحرم بالعمرة من الميقات إذا مر بالميقات. وتقدم بيان المواقيت، وأن المواقيت خمسة: ذو الحليفة لأهل المدينة، ومن جاء من ذلك الطريق، والجحفة لأهل الشام ومصر، ومن جاء من تلك الناحية، ويلملم وهي المسمى بالسعدية لمن جاء من اليمن، وقرن المنازل لمن جاء من نجد أو من الطائف في هذا الوقت، ومن جاء من تلك الجهة. والعقيد لمن جاء من جهة المشرق، لمن جاء من جهة المشرق وهي ذات عرق، وهي ذات عرق، والتي يسميها الناس اليوم الضنيبة. هذه المواقيت الخمس قد عن النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت. فإذا جاء الحاج أو المعتمر مريدا للحج أو العمرة، فإنه لا يجوز له أن يجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم. فالمصنف رحمه الله يبين لنا صفة العمرة، ويذكر صفتها، وهو أنه أول عمل من أعمالها أن يحرم من الميقات إذا كان مارا بالميقات، وإن كان بلده دون هذه المواقيت نحو مكة فميقاته من هذا البلد، كما تقدم معنا ذلك فيما تقدم من الدروس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين هذه المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. أما أهل مكة فميقاتهم للحج كما تقدم معنا من منازله، يحرم الإنسان بالحج في اليوم الثامن من منزله الذي هو نازل فيه، سواء كان من أهل مكة أو كان من القادمين إليها، فإنهم يحرمون بالحج من منازلهم. أما إذا أراد أهل مكة أو من قدم إليها كالحجاج والمعتمرين، فأراد أحد منهم أن يأتي بعمرة، فلا بد أن يحرم من الحل، لا بد أن يخرج خارج الحرم، ويجمع في إحرامه بين الحل والحرم. وقد اختلف العلماء في أي جهات الحل أفضل، في أي جهات الحل أفضل. فذهب الحنابلة والحنفية إلى أن أفضل جهات الحل هي التنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من التنعيم، أما الشافعية فيرون أن الأفضل الإحرام من الجعرانة، وهي شرق مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من قسم الغنائم في غزوة حنين جاء إلى الجعرانة وأحرم منها عليه الصلاة والسلام، ثم دخل مكة محرما. فاستحبوا أن يكون الإحرام من الجعرانة ثم يلي الجعرانة عندهم التنعيم ثم يلي التنعيم عندهم الحديبية. يجوز الحديبية والحديبية يكون فيها الوجهان مثل الجعرانة، يجوز الجعرانة بالتشديد وبالتخفيف الجعرانة. أما المالكية فيرون أنه لا فرق بين الإحرام من الجعرانة أو الإحرام من التنعيم، مع اتفاق العلماء رحمهم الله على أنه إذا أحرم من أي جهات جهات الحل أن عمرته صحيحة، أن عمرته صحيحة. المهم أن يخرج خارج حدود الحرم فيجمع في إحرامه بين الحل والحرام، هذا الواجب عليه. لكن التنعيم هي أقرب الحل إلى مكة، هي أقرب الحل، ليس بينها وبين الحرم إلا حوالي 7 كيلو أو 6 كيلو في هذا الحدود، فهي أقرب الحل إلى مكة. ولذلك قيل إن السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من التنعيم لأنها أقرب الحل إلى مكة. وسمي المكان بالتنعيم قالوا لأن عن يمينه جبل يقال له ناعم، وعن يساره جبل يقال له نعيم، والوادي بينهما يقال له نعمان، وهو غير نعمان الذي في الجهة الجنوبية. فلذلك سمي التنعيم لأنه جبل بين ناعم ونعيم، فسمي التنعيم لأنه بين هذين الجبلين. لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ويحرم من الحرم وينعقد عليه دم. والذي على يمينه يقال له نعيم، والذي على يساره يقال له ناعم، والوادي بينهما يسمى نعمان، فلذلك قيل سمي التنعيم بذلك. قال ويحرم من الحرم وينعقد عليه دم. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لو أحرم من الحرم صح إحرامه، ولكن يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات، ومن ترك الإحرام من الميقات فإن عليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دمه، وهذا قد ترك نسكا وهو الإحرام من الميقات، وميقات المكي ومن في حكمه وهو من قدم إلى مكة وجلس فيها فإنه يحرم من الحل. فمن أحرم من مكة وترك الإحرام من الميقات وهو الحل فإن عمرته صحيحة، ولكن يلزمه دم لأن الإحرام من الحل هذا هو ميقات أهل مكة من غير خلاف بين أهل العلم إلا خلاف شاذ. ولذلك قال صاحب شرح الكبير من الحنابلة لا أعلم خلافا في أن ميقات المكي من العمرة، وكذا قاله ابن جماعة الشافعي قال لا أعلم خلافا في أن ميقات المكي من العمرة، هكذا قالوا، وما ذكر من خلاف فهو خلاف شاذ لا يلتفت إليه. وأما ما يقوله البعض من أن ميقات المكي للعمرة والحج من مكة، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، قالوا هذا عام للحج والعمرة، بدليل أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال في آخره عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة. فظاهر الحديث يدل أن أهل مكة يحرمون للعمرة وللحج من مكة، يقال نعم هذا صحيح وهذا ظاهر الحديث، لكن يصرف العمرة أمره عليه الصلاة والسلام عائشة أن تحرم من التنعيم، فدل ذلك على أن أهل مكة يحرمون من مكة للحج فقط. والدليل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من معه في الحج من أهل مكة ومن غيرهم من الصحابة أمرهم أن يحرموا من مكانهم، فأحرم من كان معه من الصحابة من قدم من الآفاقيين من قدم من خارج مكة أن يحرموا من الأرض حيث كانوا نازلين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من عمرته نزل في مكان يسمى الأرض وهو على قرابة 2 كيلو من الحرم، شقي الحرم أو في هذا الحدود كيلوين أو كيلوين ونصف، فأمر الصحابة الذين تمتعوا أن يحرموا بالحج من محلهم، ولكن في العمرة أمر عائشة أن تخرج إلى العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق في الإحرام بين الحج والعمرة لأن أمر الصحابة أن يحرموا من محلهم، وأمر عائشة لما أرادت أن تأخذ عمرة أن تحرم من التنعيم. فدل ذلك على أنه ليست العلة أنها آفاقية، وإلا لو كانت العلة أنها آفاقية لأمر الصحابة أيضا أن يخرجوا ليحرموا من الحلة أيضا بالحج. لكن لما لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على الفرق بين الحج والعمرة في ميقات المكي ومن في حكمه. هذا من وجه. ومن النظر أيضا أن الحج لا يحتاج أن يخرج إلى الحل، لأنه سيضطر إلى خروج إلى الحل لأن عرفة من الحل، وسيقف في عرفة فيجمع في إحرامه بين الحل وبين الحرم. أما العمرة فلو لم يخرج إلى الحل لما جمع في إحرامه بين الحل والحرم. والحكمة في ذلك والله أعلم أن هذا من تعظيم حرم الله ومن تعظيم بيت الله، أنه لا يدخل هذا الحرم مريدا للعمرة إلا في حال الإحرام، تعظيما لهذا البيت وتعظيما لحرم الله والعلم عند الله. ثم بعد إحرامه بالعمرة يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. يقول فإذا وصل إلى البيت فإنه يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم معنا بيانه في الدروس الماضية، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ثم يحلق رأسه أو يقصر. والحلق أفضل، والحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات، فهذه هي صفة العمرة. فيحل لإتيانه بأفعالها. فإذا حلق أو قصر حل بعد ذلك وكملت أفعاله العمرة. وتصح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج وال... وتصح العمرة في كل وقت، فالسنة كلها وقت للعمرة، ولا يكره شيء منها لا أشهر الحج ولا غير ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أي وقت السنة أفضل للعمرة، فأفضل وقت للعمرة هو العمرة في شهر رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل في حجة. فأفضل وقت السنة للعمرة هو رمضان، ثم بعد ذلك في أشهر الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر عليه الصلاة والسلام، وكلها كانت في أشهر الحج، كلها كانت عمره عليه الصلاة والسلام 4 في أشهر الحج. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن ما روي عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى ب4 عمر، إحداها في رجب، قالوا هذا وهم من ابن عمر رضي الله عنه، وإلا فالصحيح ما رواه الكثير من الصحابة أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في رمضان، كلها في أشهر الحج، والله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الحكمة من ذلك، وهو أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الوجوب وكانوا ينهون عنها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم بذلك، فكانت عمره عليه الصلاة والسلام كلها في أشهر الحج، وكان آخرها العمرة التي ما حجته عليه الصلاة والسلام لأنه حج قارنا. فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. ولا يوم النحر أو عرفة، هذه يشير إلى خلاف من قال، بعض أهل العلم قال تكره العمرة في يوم النحر أو في يوم عرفة، وبعضهم تليها في أشهر الحج في أيام التشريق، لكن هذا القول لم يقم عليه دليل لعدم النهي عنه. ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. قال ويكره الإكثار والموالاة بينها، فإن السلف كانوا يكرهون الإكثار من الموالاة بين العمرة، لكن الأفضل لمن قدم إلى مكة معتمرا أن يكثر من الطواف، فإن إكثاره من الطواف بالبيت أفضل من ذهابه إلى التنعيم من أجل أن يأتي بعمرة، لأنه في ذهابه وإيابه يكون قد طاف أسابيع كثيرة وهي أفضل من إتيانه بالعمرة. قال ولأن هذا هو المعهود من السلف من الصحابة والتابعين، كان أحدهم إذا جاء إلى مكة لا يدخلها إلا محرما بالعمرة، فإذا دخلها وانتهى من عمرته اكتفى بتلك العمرة، وكانوا يكثرون من الطواف قالوا ولم ينقل عن السلف رحمه الله أن أهل مكة في عهد من عهد الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخرجون إلى الحل ويأخذون عمرة، فما يفعله كثير من أهل مكة وبعض أهل مكة أو يفعله كثير من السواق يحملهم على ذلك الرغبة في الخير من الإكثار من العمرة، هذا على خلاف الأولى، ولو اقتصر الإنسان على عمرة واحدة يعني بعد العمرة التي قدم بها فكان لا بأس بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها أتت بعمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتت بعمرة مستقلة بعد الحج لأنها كانت قارنة. فلذلك أخذ بعض أهل العلم أنه يجوز الإتيان بعمرتين في شهر لا أكثر من ذلك، ومن قال في هذا ابن القيم رحمه الله، وقال لأنه هذا وقع من عائشة عمرتين في شهر واحد، أما أكثر من ذلك فإنه يكره وهو خلاف الأولى، وينبغي للإنسان أن يكثر من الطواف، فإن أهل مكة والقادمين إليها ممن أتوا بعمرة ينبغي لهم أن يكثروا من الطواف. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة أصلا، بل عمرتهم الطواف في هذا البيت، يعمرون هذا البيت بالطواف ويكفيهم عن العمرة. قالوا في المبدع ويستحب تكرار، وقال أبو قدامة وقبله في المغني أيضا نعم، ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، وقيل لا يستحب أكثر من مرتين عند بعضهم كما قاله ابن القيم رحمه الله. وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن، تجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الإسلام، وهذا على القول بوجوبها، وهذا على القول بأن العمرة واجبة كما هو مذهب الحنابلة كما تقدم معنا، ومذهب الشافعية فإنهم يرون أن العمرة واجبة، وأما الحنفية والمالكية فيرون أن العمرة سنة وليست بواجبة، وقد تقدم الكلام على هذه والأدلة على ذلك، ومن الأدلة على ذلك ما رواه بعض أصحاب السنن أن أعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمد، فدل ذلك على وجوب الحج والعمرة، على وجوب العمرة كالحج. وكذلك ما رواه بعض أصحاب السنن عن الضبي بن معبد أنه جاء إلى مكة وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إني وجدت العمرة والحج مكتوبين علي فأهللت بهما يعني بالحج وبالعمرة، فقال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيه. وأما من قال لأن العمرة ليست بواجبة فيستدلون أيضا بما رواه النسائي وغيره أن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمرة واجبة هي، قال لا وأن تعتمر خير لك، لكن لا شك أن القول بالوجوب أولى وأحق، باحتمال أن هذا الحديث الدل على عدم الوجوب أنه منسوخ بأحاديث الوجوب، فالقول بالوجوب أولى وأحفظ للعبادة ولذمة المسلم ودينه، والله أعلم. عن عمرة الإسلام التي هي الفرض، وأركان الحج أربعة: إحرام، وتقدم أنه نية الدخول في النسك لحديث. الآن نبين لنا المصنف رحمه الله أركان الحج وأركان العمرة وواجبات الحج وأركان العمرة وواجبات الحج، بعد أن انتهى من بيان صفة الحج وصفة العمرة الآن يبين لنا أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج، ويبين لنا أيضا كذلك هذه الأحكام بالنسبة للعمرة، ويبين أن من ترك ركنا فإن الحج لا يصح، لأن الركن لا يقوم الشيء إلا بوجوده، فمن ترك ركنا من أركان الحج فإن حجه لا يصح، أما من ترك واجبا فإنه يشكره بدم، وأما من ترك سنة فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. فيبين لنا المصنف رحمه الله أركان الحج، وأول الأركان هو الإحرام. أول الأركان بالنسبة للحج وكذا للعمرة هو الإحرام، والمراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، يعني أن ينوي الآن أنه دخل في نسك الحج أو في نسك العمرة. وليس المراد بالإحرام لبس الثوبين، ثوب الإحرام، لا، هذا ليس هو المراد، وإنما المراد أن ينوي الآن عند الميقات أنه دخل في نسك الحج أو في نسك العمرة. والنية محلها القلب، لكن يستحب له التلبية بما أحرم به من حج أو عمرة. لحديث إنما الأعمال بالنيات، نعم، الدليل على أن الإحرام وهو نية الدخول في النسك لكم هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما ثواب الأعمال بالنيات، الثواب لا يكون إلا مع صحة الأعمال. ووقوف بعرفة، ووقوف بعرفة، الركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في مزدلفة: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى دفثا، وقضى دفثا. فدل ذلك على أن من لم يدرك الوقوف بعرفة أن الحج قد فاته. نعم. لحديث الحج عرفة وطواف إفاضة، الركن الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة، لقوله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولفعله عليه الصلاة والسلام، ولقوله: خذوا عني مناسككم، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وسعي لحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نعم، الركن الثالث، الركن الرابع من أركان الحج السعي، والدليل على ركنيته قوله عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذه الأركان هي عند الحنابلة، وكذا هي عند المالكية، فإن أركان الحج عند المالكية كما هي عند الحنابلة رحمهم الله. ويزيد الشافعية ركن آخر وهو الحلقة والتقصير، فإن الحلقة والتقصير عندهم ركن من أركان الحج. أما الحنفية فيخالفون في ركن السعي، فيرون أن السعي واجب وليس بركن، واختار هذا جمع من الحنابلة منهم ابن قدامة وصاحب الفروع وغيرهم من أئمة الحنابلة، يرون أن السعي ليس بركن. نعم. رواه الإمام أحمد. وواجباته سبعة: إحرام من ميقات، معتمر. أما الواجبات فهي سبعة، أما واجبات الحج فهي سبعة. نعم. إحرام من ميقات، وليفرق بين الركن، الركن الإحرام هذا ركن، لكن كونه يحرم من الميقات ولا يتجاوز الميقات هذا واجب، فلو أحرم بعدما تجاوز الميقات فإنه يكون تاركا لواجب من واجبات الحج فيلزمه دم، فيلزمه دم. نعم. معتبر له وتقدم. ووقوف من وقف بعرفة. الواجب الثاني الوقوف، الجمع بين الليل، بين النهار وبين الليل في عرفة، لمن وقف فيها نهارا. فمن وقف في عرفة نهارا فيجب عليه أن يجمع في وقوفه بين النهار وبين الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر واقفا في عرفة حتى غربت الشمس، فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فإن حجه صحيح، ولكنه أخل بواجب من واجبات الحج فيلزمه دم، إلا أن عاد في الليل، وعاد في الليل وجلس في عرفة ولو لحظة من اللحظات فإنه لا يلزمه شيء، لأنه يكون قد جمع في وقوفه بين النهار وبين الليل. ووقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب، ليجمع واقف النهار بين جزء من النهار وجزء من الليل. ولو عبارة صاحب المسجد فيها ما فيها من الركاك صححها الشارع. ولو قال ووقوف من وقف نهارا جزءا من الليل لكان أظهر. وأما من وقف ليلا فقط فلا واجب عليه. أما من لو قلت له أنه لم يستطع الوقوف بعرفة في النهار وقف في الليل فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأن وقت الوقوف بعرفة كما تقدم معنا أنه يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر. فمن وقف في عرفة ولو لحظة من ليل أو نهار قبيل طلوع من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحاج. نعم. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر من التفصيل. نعم. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق أيضا واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء، وكذلك المبيت بمزدلفة ليلة جمع واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. والمبيت بمزدلفة والدليل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة وللرعاة ألا يبيتوا بمزدلفة وألا يبيتوا بمنى لحاجة الناس إليهم لهذه الأعمال من رعي وسقي، فدل ذلك على أن غيرهم ليس لهم الترخص بذلك، ليس لهم الترخص بذلك، وأن المبيت واجب عليهم. والمبيت بمزدلفة على غير سقاة ورعاة إلى بعد نصف الليل. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق. لكن المبيت الواجب هو أن يبيت إلى نصف الليل، سواء كان ذلك في مزدلفة أو حتى في منى أو حتى في ليالي منى، يقول يكفي أن يبيت إلى ما بعد نصف الليل. نعم. حتى لو أدرك نصف الليل من أوسطه إلى آخره كفى ذلك في ليالي منى أو حتى في ليالي منى. أما في مزدلفة لو لم يدرك مزدلفة لم يصلها إلا بعد نصف الليل لم يجب عليه بيت، لأنه ذهب وقت الوجوب، بخلاف منى إنه يجب أن يبيت نصف الليل بها سواء كان من أول الليل أو من آخره، هكذا يفرقون رحمهم الله. ولا شك أن الأولى والأحوط للإنسان أن لا يخرج منها لا ليلا ولا نهارا. نعم. ولا سيما بالليل. نعم. على ما مر من التفصيل بين التعجيل وغيره على غير سقاة ورعاة، والرمي مرتبا وحلق أو تقصير. والرمي كذا رمي الجمار أيضا واجب من واجبات الحج، ولا بد من الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى مرتبا، رمى عليه الصلاة والسلام مرتبا بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فلو أخطأ الترتيب بأن بدأ بالوسطى ثم العقبة لم يصح رمي، فيجب عليه أن يعيد ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وهكذا. وحلق أو تقصير. والوداع. والحلق أو التقصير أيضا واجب من واجبات الحج عند الحنابلة رحمهم الله أنه واجب. وطواف الوداع واجب أيضا عند جمهور العلماء أنه واجب، فهذه واجباته الحج السبعة. نعم. والباقي ترك واحدا منها فعليه دم، وأما الباقي يعني وهو ما سوى الأركان والواجبات فهو سنة، يثاب من أتى به ولا يعاقب من تركه. نعم. لكن الإتيان به أكمل للحج وأعظم ثوابا، ينبغي للإنسان أن يحرص على الإتيان بالسنان قدر الإمكان، فإن ذلك أكمل لحجه وأعظم لثوابه. والباقي من أفعال حج أو وأقواله السابقة سنن كطواف القدوم والمبيت. العلماء رحمه الله بيّن أن جميع الأقوال والأذكار القولية في الحج والعمرة كلها سنن، فلا يدوم شيء منها، الدعاء في عرفة والدعاء في أثناء طواف البيت وفي السعي بين الصفا والمروة وعند الجمرة، كل الأذكار هذه القولية كلها سنة، لو لم يأتي الإنسان بواحد شيء منها فإنه لا يؤثر على حجه، الأذكار القولية كلها سنة، لكن الإنسان ينبغي له أن يحرص على الاتيان بها، لكن لو قدر أنه أخل بها أو أخل ببعضها فإنه لا يؤثر على حجه، فإنه ليس واجب، فإنه ليس شيء منها بواجب. نعم. والمبيت بمنى ليلة عرفة، كذلك مثل من السنن المبيت بمنى ليلة عرفة ليلة التاسع، وكذلك الخروج إلى منى في اليوم الثامن، كل ذلك من السنن. نعم. والاطباع والرمل، والاطباع والرمل أثناء الطواف كل ذلك من السنن، فلو ترك ذلك فلا شيء عليه. في موضعهما، وتقبيل الحجر واستلام الركن اليماني من غير تقبيل والأدعية ونحو ذلك. نعم، تقبيل الحجر الأسود ومسح الركن اليماني أثناء الطواف كل ذلك من السنن، كل ذلك من السنن، وجميع الأذكار كلها من السنن. وأركان عمرة ثلاثة، لما انتهى من الكلام على أركان الحج وواجباته وسننه شرع الآن في بيان أركان العمرة وواجباته. فأركان العمرة ثلاثة: الإحرام من الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. وأما واجباتها فهو الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، هذه واجبات العمرة. إحرام وطواف وسعي كالحج، وواجبها حلق أو تقصير وإحرام من الميقات أو الحل على ما تقدم، أو الحل أهل مكة ومن فرقه. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، يقول من ترك الإحرام يعني لم ينوي الدخول في النسك لم ينعقد نسكه أصلا، ومن فات الوقوف بعرفة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء الحبار بن أسود، حبار بن أسود، فأخبره أنه فاته الوقوف بعرفة، أمره أن يطوف ويسعى وأن ينحر هديه وأن يحج من قابل وأن يهدي هديا أيضا في العام القادم. إن كان معه هدي في هذا الحج الذي فات فيجب أن يذبحه، ويجب عليه القضاء من قابل وأن يهدي هديا في حجته من العام القادم. نعم. حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية، ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو ترك نية حيث اعتبرت لم يتم نسكه. نعم، من ترك ركنا أو ترك نيته، مثل إنسان يطوف ولم ينوي بهذا الطواف طواف الإفاضة، ثم بعد ما ينتهي يقول نوي طواف الإفاضة، هل يصح؟ لا، ما يصح، لأن العمل لا يصح إلا بنية. من إلا جاء إنسان مصلى ولم ينوي لا ظهر ولا عصر، هل تصح صلاته؟ ما تصح صلاته، لا بد من النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن ينوي بطوافه طواف السيارة طواف الإفاضة الذي هو ركن، وينوي بسعيه سعي الحج وهكذا. لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا ولو عمدا فعليه دم. وأما من ترك واجبا فإن النسك صحيح يصح، ولكن عليه دم، عليه دم ونسكه صحيح. أما لو ترك طواف الإفاضة أو السعي فإن وكه يأتي ويطوف ويسعى ولا شيء عليه، فلا يترتب عليه فساد الحج أو فواته. نعم، بخلاف الإحرام وبخلاف فوات الوقوف بعرفة. نعم. فإن عدم الدم فكصوم المتعة. نعم، يقول من ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يستطع الدم لعدم المال عنده أو لم يجد دما فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، مثل التمتع، مثل التمتع. ومن ترك سنة فلا شيء عليه كالصلاة وأولى. ومن ترك سنة فلا شيء عليه كالصلاة، كما ترك سنة من سنة الصلاة فلا شيء عليه. الصلاة قال العلماء رحمه الله إن في الصلاة حوالي 50 سنة ما بين قولية وفعلية، لو تركها كلها صح صلاته، 50 سنة في الصلاة ما بين قولية وفعلية، لو تركها كلها صح صلاته. وكذلك في الحج هناك سنن كثيرة من قولية وفعلية، لو تركها كلها صح حجه، لكنه يكون ترك خيرا عظيما وفضلا كثيرا على الحال، على الحال وعلى المعتمر إذا أراد الحج والعمرة أن يسأل أهل العلم عن كيفية الحج وعن كيفية العمرة، وأن يسأل عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسأل عن الأفضل في كل شيء حتى يؤدي الحج والعمرة على أفضل صورة كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك أرجى لقبول حجه وقبول وغفران ذنبه. نعم. قال رحمه الله: فصل في الفوات والإحصاء. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على صفة العمرة والحج والذهب ذلك ووضحه، بين لنا حكم مسألتين مهمتين وعقد لهما هذا الفصل، وهي مسألة الفوات ومسألة الإحصاء. والمراد بالفوات فوات الحج، ومتى يفوت الحج؟ يفوت الحج لانتهاء وقت الوقوف بعرفة. الإنسان قد يأتي للحج ويريد الحج لكنه يحصل له عارض كتأخر الطائرة أو تعطل السيارة ونحو ذلك، أو يحصل له حادث في الطريق، فإذا جاء إلى عرفة يكون الوقت قد انتهى ولا يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، ويكون وقت الوقوف قد انتهى. هذا من كان كذلك يسمى فاته الحج. فإذا فاته الحج ماذا يصنع وماذا عليه؟ يبينه المصنف رحمه الله كما سيأتي. وأحيانا يأتي وقد يصده شيء، قد يكون في وقت من الأوقات ليس فيه أمر فيصده عدو لا يستطيع أن يصل إلى مكة، أو لا يستطيع أن يصل إلى عربة ونحو ذلك، فماذا يعمل؟ سواء صد عن البيت كله وعن مكة كلها، أو صد عن مثلا عن عربة ونحو ذلك، مما يترتب عليه عدم أداء هذا النسوب. فيبين المصنف رحمه الله حكم الفوات وحكم الإحصاء، لأن هذا قد يقع. النبي عليه الصلاة والسلام وقع له الإحصاء وأحصر عليه الصلاة والسلام في الحديبية وصده العدو ومنعوه من الوصول إلى هذا البيت، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة، ثم عقد معهم صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام الذي بموجبه أن يأتي في العام القادم وأن يمكنه المشركون من البقاء في مكة 3 أيام ويأتي بعمرة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع، وسمي ذلك العام عام عمرة القضاء أو عمرة القضية من المقضاة أو عمرة القضاء من القضاء. فيبين المصنف رحمه الله الحكم ما لو حصل على ذلك شيء من ذلك، إما فوات أو حصر. وأحيانا يكون الحصر لجميع الناس أو لبعض الناس أو لفرد، هذا إنسان يحصل منه الكناية فيحبس ونحو ذلك، أو يمسكه لص أو يمسكه عدو ونحو ذلك فيمنعه من الوصول إلى البيت. فيبين المصنف رحمه الله حكم ذلك. نعم. الفوات سبق لا يدرك. والفوات في اللغة سبق لا يدرك، لأن الفوات فواتين، فوات يدرك، إنسان قد يسبق لكنك تدركه، هذا لا يفوت، وأحيانا يفوتك الشيء. فقول الفوات هو يدركون على السبق الذي يفوت ولا يمكن أن تستدركه، لأن هناك فوات مثل المتسابقين المتسابقان يسبق أحدهما الآخر، لكن ربما يستطيع أنه يسبقه فلا يفوت، ليس كذلك؟ لكن المراد بالفوات، وإذا قيل فوات معناه أنه سبقه ولا يمكن بحال من الأحوال أن يدركه، مثل ذهاب وقت عرفة، إن انتهى وقته هذا فات ولا لا، وهذا سبق ولا لا سبقه، هل يمكن أن يستدركه؟ لا يمكن أن يستدركه. فلذلك قال المصنف الفوات سبق لا يدرك، وهو أخص من مطلق السبق، وهو أخص من مطلق السبق. فالفوات أخص من إيش؟ من مطلق إيش؟ السبق، وهو سبق لا يدرك، يعني لا يمكن أن يدرك. والإحصار الحبس. والمراد به في الاصطلاح فوات الحج، والمراد به في الاصطلاح فوات الحج انتهاء وقت الوقوف بعرفة، انتهاء وقت الوقوف بعرفة، هذا المراد به. وأما الإحصار فالمراد به الحبس، فالمراد به الحبس وهو المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محصر في عام الحديبية بعين حويسه ومنع من الوصول إلى البيت. الله عز وجل يقول: وسيدا وحصورا عن يحيى عليه السلام، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فسر المفسرون رحمه الله قوله سبحانه وحصورا بأن الحصور هو الذي لا يأتي النساء، لا يأتي النساء، قيل إنه لم تخلق فيه شهوة النساء، وقيل لا بل خلقت فيه لكنه لا يرغب فيهن زهدا فيهن وإقبالا على الطاعة والإنابة، وهذا هو المد، وهذا هو محل المد، لأن الذي لا يستطيعه جبلة وخلقة لا يمدح بذلك، لكن يمدح إذا كان عنده القدرة على ذلك، لكنه يمتنع من. وقد أشار إلى الأول بقوله من طلع عليه، أشار إلى الأول وهو الفوات، أشار إلى الأول وهو الفوات، ويبين حكم الفوات، ثم بعد ذلك يبين لنا رحمه الله حكم الإحصاء. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. نعم، لقول جابر الفوات لا يفوت الحج إلا بطلوع الفجر من ليلة النحر، من ليلة النحر، لقول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. ويدل على أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم الفجر في مزدلفة، كما في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه. فدل ذلك على أنه إذا طلع الفجر ولم يقف قبل ذلك في عرفة أنه لم يدرك الحج، أنه لم يتم حج ولم يدرك الحج. نعم. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأكرم وتقدم. وتحلل بعمرة، وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن شاء بأن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. يقول من فاته الحج فهو بالخيار بين أمرين، فهو بالخيار بين أمرين، إما أن يختار البقاء على إحرامه إلى العام القادم، ولكن هذا من المعلوم أن هذا فيه مشقة على الإنسان ولا يمكن أحد أن يختار هذا، لكن وإما أن يختار الأمر الآخر وهو الأسهل، فهو أن يتحلل بعمرة ويطوف ويسعى ويحلق وينحر هديه إن كان معه هدي، ويحج من العام القابل ويهدي هديا وهديا ثانيا إن كان معه، وإن لم يكن معه في وقت الفوات فإنه لا يلزمه إلا هدي واحد، لا يلزمه إلا هدي واحد، ويجب عليه أن يحج من القابل وجوبا على قول الراجح قول أهل العلم. ويقضي الحج الفائت ويهدي، ويهدي يعني يذبح هاديا في حال قضائه في العام القادم، فإن لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام، فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هديا يذبحه في قضائه. نعم، والهدي الوادي كما كهدي التمتع، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. إن لم يشترط بابتداء إحرامه. وهذا إن لم يشترط في ابتداء إحرامه، بمعنى لم يقل في حال الإحرام اللهم إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فإن اشترط ذلك فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لا يجب عليه التحلل بعمرة ولا يجب عليه الحج من قابل ولا شيء. وهذه فائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط وهي المشتراط أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فائدة هذا الاشتراط أن من فاته الحج أو محصر عن الحج أو العمرة أنه يتحلل في مكانه ولا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قال لها فإن لك على ربك ما استثنيت، هذا دليل عليه على عدم وجوب شيء على من حصل له مانع منعه من الحج أو العمرة، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. لقول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فحج واهدي ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي رضي الله عنه. وروي أيضا عن عمر الخطاب رواه الأكرم أيضا أن عطار بن أسود فاته الحج فقال له عمر رضي الله عنه طف بالبيت وبين الصفا والمروة وانهم ما معك من هدي ثم حج من قابل واهدي هديا، أو كما قال رضي الله عنه. فهذان الأثران عن عمر رضي الله عنه يدلان على حكم الفوات بالحج، وعمر رضي الله عنه قدوة في هذا لأنه أمر بالاقتداء به بقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والقارن وغيره سواء، لا فرق بين القارن وغيره في هذا بأنهم ينون بها العمرة. فإن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء. والقارن وغيره سواء هذا يشير إلى خلاف فصلة المهمة. إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه فلا هدي، يعني إذا اشترط هذا الشرط فإنه لا يجب عليه هدي ولا قضاء، إلا أن يكون هذا الحج واجبا، يعني حجة الإسلام فلم يحجها فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام لأنه لم يحج هذا العام فتبرأ ذمته، فيجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وإن أخطأ الناس فوقفوا الثامنة أو العاشرة أجزأهم. يقول لو قدر أن الناس أخطأوا فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس وإن أخطأوا فإنهم يفطرون. أخطأوا وقفوا في اليوم الثامن خطأ أو وقفوا في اليوم العاشر خطأ فإنهم يفطرون ولا يؤثر على حجهم، حجهم صحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس يعني وإن أخطأوا في الرؤية والأضحى يوم يضحي الناس وإن أخطأوا في الرؤية. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، لكن لو أخطأ بعضنا فهذا قد يحصل، لو قدر أن أحدا يخطئ فما وقف مع الناس يوم عرفة، وقف يوم العيد خطأ أو جهلا، هل يصح حجه ما يصح حجه، أو راح وقف قبل الناس اليوم الثاني يقول لا هذا هو اليوم التاسع، لا عبرة به. القول الشاذ والذي يشذ عن الجماعة لا يصح عمله، فإن يد الله مع الجماعة. وأشار إلى الثاني بقوله ومن صده أي منعه عدو عن البيت، وأشار إلى الثاني يعني وهو الإحصاء وهو حكم من أحصر، وهو حكم من أحصر، يبين لنا الآن حكم الحصر حكم الإحصاء بعد أن انتهى من حكم الفوات. نعم. ولم يكن له طريق إلا إلى الحج أهدى أي نحر هديا في موضعه. نعم، من صد عن البيت سواء كان لعامة الحجاج أو المعتمرين أو لفرد من الأفراد حبس ومنع حبسه عدو ونحو ذلك، والحصر عنده رحمه الله يكون إلى لحصر العدو لا يكون للمرض كما سيأتي وهي محل خلاف. فإذا أحصر فإنه يتحلل، لكن بعد أن ينحر الهدي ويحلق رأسه، أول ينحر هديه ويحلق رأسه، فإن لم يكن معه هدي صام 10 أيام ولا يتحلل حتى ينتهي من صومها. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر عام الحديبية نحر هديه ثم حلق رأسه، والله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد هديا صام 10 أيام بالنية أي نية التحلل، لكن لا يتحلل حتى يصومها، كما أنه لا يتحلل حتى ينحر الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل حتى نحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام لما صد عن البيت في عام الحديبية. ثم حل ولا إطعام في الإحصار. ليس في الإحصار. وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير. وظاهر كلامه كلام المصنف يعني الشيخ منصور رحمه الله أنه لا يجب الحلق أو التقصير في الإحصار، وهذا هو المذهب. والقول الآخر في المذهب ولعله هو الصحيح إن شاء الله وهو الراجح وجوب الحلق. أما المذهب فاستدلوا على أن الحلق لم يبقى في قوله تعالى فإن قصرتم كما استيسر من الهدي، قالوا إن الله عز وجل اقتصر على الأمر بذبح الهدي ولم يرد أمر بالحلق. والقول الآخر في المذهب وهو مذهب جمهور العلماء أنه يجب الحلق وهو الراجح إن شاء الله، والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية نحر هديه ثم حلق رأسه، وجميع الصحابة فعلوا كذلك، نحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم، فدل ذلك على أن حلق الرأس واجب في الإحصار، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. وقدمه في المحرر وإن صد عن عربة دون البيت تحلل بعمرة. يقول فإن صده عدو عن عرفة فقط فإنه يتحلل بعمرة. وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. لو أحصر عن طواف الإفاضة فقط أو عن السعي منعه شخص الحاجة ما ممكن أن تطوف طواف الإفاضة ولا السعي، فإنه يبقى، لأن وقت الطواف ووقت السعي ليس له محددا كما تقدم، فالعام كله وقت لذلك عند الحنابلة والشافعية كما تقدم معنا في الأمس، فيقولون يبقى في ذمته حتى يتمكن ولا يتحلل. التحلل الثاني وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. وإن أحصر عن واجب فعليه دم ولا يتحلل. وإن أحصر حتى يذبح الدم. وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى قال وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق فإنه يبقى على إحرامه. لماذا؟ لأنه لم يمنع من البيت، والمريض لا يستفيد بتحلله شيئا، قالوا يبقى محرم حتى يشفى. والقول الآخر لا، أن حصل مرض فحصر العدو للمشقة لبقائه في إحرامه، وكذلك لو ذهبت نفقته فإن المشقة أيضا واردة، وأنه لا فرق بين حصر المرض وحصر العدو، لكن مذهب ما ذكره المصنف هنا أن الحصر هو حصر العدو فقط. حتى يقدر على البيت لأنه لا يستفيد بالإحلام، لأن المرض قد يطول به فيمتنع من حلق شعره ومن قصه ومن أظفاره، هذا فيه مشقة عظيمة وفيه حرج شديد، وفيه دونيس ليس فيه حرج وليس فيه مشقة. وهذا الكلام إذا لم يشترط، فإن اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه، إنما هذا الحكم إذا لم يشترط. أما من أحصره عدو أو مرض ثم ما استطاع الوصول للبيت بسبب العدو أو بسبب المرض وكان قد اشترط، يعني قال اللهم محل لي حيث حبستني، فإنه يتحلل ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من أذاه بخلاف حصر العدو. فإن قدر على البيت حصر العدو عندهم قالوا لا يستطيع الوصول ليس بيدهم، أما حصر المرض لا يزول المرض ويصل إلى البيت. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه، يعني صد عن البيت ثم قدر بعد ذلك قبل أن يتحلل فإنه يتحلل لعمرة. نعم. كالفوائد. ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. يعني هذا في الفوائد. أما في الصدر ينحره في محله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه في الحديبية وكانت من الحل، والدليل عليه قوله سبحانه: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. معكوفا يعني مصدودا وممنوعا أن يبلغ محله، محله الحرم. فدل ذلك على أن هدي الإحصار يذبح في مكانه، في مكانه. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنفية إلى أنه إن قدر على إيصاله إلى الحرم يجب عليه أن يوصله، يجب عليه أن يوصله. نعم، قدر على ذلك يعني وجد من يوصله. نعم، فيجب عليه أن يوصله ويذبحه في الحرم. هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، فإن اشترط فله التحلل مجانا في الجميع. باب الهدي. عندنا هنا مسألتين تتعلق بالحصر. المسألة الأولى: هل يجب القضاء على من أحصر كالفوات أم لا؟ اختلف العلماء فيها على قولين. والصحيح في المذهب، ولعله هو الراجح وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أنه لا يجب القضاء، أنه لا يجب القضاء. وأما من قال بوجوب القضاء وهي رواية في المذهب، فاستدلوا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صد عن البيت في عام الحديبية قضاه في العام السابع قضاء، ولذلك قالوا سمي عمرة القضاء، عمرة القضاء. قالوا هذا دل على وجوب القضاء لمن أحصر. وأما من قال بأنه لا يجب القضاء وإنما يستحب استحبابا، استدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى في العام السابع بعمرة القضاء قالوا لم يأتي معه جميع الصحابة الذين صدوا عن البيت، بل تخلف معه، بل تخلف بعضهم. ولو كانت واجبة لأوجب على الجميع أن يأتوا لقضاء تلك العمرة. قالوا أما تسميته عمرة قضاء فهي من باب المقاضاة وليست من باب القضاء، ولذلك سمت عمرة القضية من باب المقاضاة، لأنهم منعوهم في عام السادس ثم تقاضوا عنها في العام السابع كما اتفقوا مع قريش على ذلك. ولعل هذا القول هو الأرجح إن شاء الله. والدليل عليه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر جميع من كانوا معه في عام الحديبية أن يأتوا معه في عمرة القضاء، فدل ذلك على عدم وجوب القضاء في حال إحصار. وهناك أيضا مسألة تتعلق بالإحصار، وهي تقدم معنا أن من فسد حجه ولا يفسد الحج إلا بماذا؟ إلا بالوقت، فإنه يجب عليه أن يتم حجه، ويجب عليه أن يقضي من العام القادم. لكن هناك مسألة ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان قد يفسد حجه بسبب الوقت ولكنه يستطيع القضاء في نفس العام، فما هي هذه المسألة؟ هي مسألة معنى. فما هي هذه المسألة؟ قالوا هذه المسألة لو أحصره عدو، لو أنه حصل عنده جماع، فإنه يجب يفسد حجه بذلك، يفسد مسلم. ثم قبل وصوله للبيت أحصره عدو ثم تحلل، ثم بعد ذلك زال الحصر بعد تحلله وتمكن من البيت، يجوز له أن يحج قضاء لما أفسد، لما أفسد. ولذلك هذه يلغزون بها ويجعلونها من ألغازهم رحمهم الله، وهي أنه لا يتصور قضاء الحج الفاسد في نفس العام إلا في هذه المسألة. فليتنبه لهذه المسألة فإنه قليل من نص عليها. نعم، ويباح له التحلل. خلاص انتهى ذلك النسب لتحلله، انتهى ذلك النسب لتحلله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.